منتديات الشيخ عبد المحسن الأحمد تقدم. من الذي وضع في جدوله وخطط وفي مخططه المستقبلي أنه بعد سنة أو سنتين أو بعد 10 سنوات أنه بيقف وقفة جازمة مع نفسه ساعة كاملة يسأل نفسه ماذا قدمت لغد؟ لو وجدنا وأولكم من تكلم لقينا الخطة هذه ما هي موجودة في البرنامج أصلا. إن شاء الله بيجي يوم بيجي يوم بيجي يوم، لكن ما عندنا الشجاعة أن نقول لا بكرة وغدا ويوم غد سوف نبدأ الساعة 10 للساعة 11 وننظر في أحوالنا، لأن الله جل وعلا يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. سبحان الله، عجيب، نتقي الله وننظر بعد، ثم إذا نظرت تجد تقصير. قال: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عجيب الكلام هذا، نتقي وننظر ونتقي. ما رأيكم بما أننا مشغولون وسوف نموت ولم تقضى بعض أو جل مشاغلنا بعد، فما رأيكم الآن في هذه المحاضرة وفي هذا اللقاء نفرغ أنفسنا للحساب، نحاسب أنفسنا حساب لطيف، نأخذ رحلة لمدة ثواني، جولة في مكة، لن نتكلم، مجرد جولة، تعال وانظر واذهب إلى مكان الخياط ومحل الخياطة، لن نتكلم، سوف نجلس عند الباب ونقف وننظر. تجد ذاك اللي جاي وداخل الخياط ويزمجر ويحاد وتقذف عينيه الشرر، ثم جايب الثياب مع ثلاثة، يقول: يا أخي أنت ما تفهم. يقول لي صاحب الخياط: يقول أنت ما تفهم، أنا أقول لك حط تحت الكعب 3 إنش، حاط لي 2 إنش. شوفوا الآن عنده مبدأ، هو لن نتكلم، هو عنده مبدأ يدافع عنه وله حق، ثم لن نتكلم ولا كلمة. ثم يجيك واحد ثاني ثم يقول لك: حبيبي أنا قلت لك. يقول صاحب الخياط، يقول له: يا أخي أنا قلت لك حط الثوب فوق الكعب، أنت حاط لي على الكعب. زعلان، برضه يدافع عن مبدأ عنده وله حق. تلقى الخياط يقول له: يا أخي لا، هذا على الكعب. وشوف، يقول: الله يرضى عليك، ارفعه. سبحان الله، شوف اختلاف الناس، لن نتكلم. ثم اذهب إلى مكان الحلاق، تلقى واحد جاء الحلاق بيشيل الشعر اللي هنا، قال: لا خلها، شعره جايه يمكن شكلها بعد غلط، قال: خلها. سبحان الله. الثاني قال: شيل. وانت تشيل ادعس على سنة محمد برجلك، لن نتكلم. ثم تجي عند الإشارة اللي ذاك مطول على الأغاني على الأخير، والجوال يعاكس فيه، والعين يعني كل نعمة مشغولة في معصية الله سبحانه وتعالى، العين تناظر هذيك البنت اللي في الليموزين، والثانية تشوف البنت اللي بتركب ساقها واللي تمشي على الشارع، ومشغول، يعني السمع مشغول والبصر مشغول والقلب مشغول وكل شيء فيه مشغول. ثم تجد واحد ثاني جاء من عنده قال: ألم يعلم بأن الله يرى. سبحان الله، هذا عنده FM برضه في السيارة زي ما هذا عنده، هذا عنده عيون زي ما هذا عنده، هذا عنده شهوة مثل ما هذا عنده، إيش خلى الناس يختلفون؟ ثم تجد ذاك داخل في السوق قاعد يمسمس فيها الشماغ ويضبط الأمور ويناظر الأصول الشخصية، وجالس يتابع ذيك اللي معها طفل عمره 10 سنوات، متى بس يصد الطفل عشان يروح ويعطيها رقم. ويجي واحد ثاني من هناك يقول: حبيبي أيحسب أن لم يره أحد. سبحان الله، شفت الاختلافات هذه والأمور هذه؟ الله جل وعلا ما مرت عليه مرور الكرام، ما تكاد تخلو صورة إلا ويتكلم عن هذا الموضوع. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. شوف واسمع، والليل إذا يغشى، إذا أرخى سدوله وغطى الكون، ثم يأتي على النقيض ذاك النهار الذي يبعثر تلك الظلمة، قال: والنهار إذا تجلى. شوف النقيض كيف والمتضادات، قال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. بعد هذه الأقسام العظيمة ماذا تريد أن تقول لنا يا رب؟ إن سعيكم لشتى. سبحانك. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. نزيد. أم نجعل الذين آمنوا. بس ما تكفي، آمنوا لحالها في القلب غير موجودة في القرآن أبدا. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. السمع يعمل والبصر يعمل واليدين تعمل والجوارح تعمل. أن نجعلهم كالذين، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. مفسد ينظر كأنه اللي اشترى العينين أصلا ما لأحد فضل عليه، وكأنه هو الذي غسل لنفسه كلا 36 مرة ما لأحد فضل عليه، وكأنه هو الذي أغلق تلك الصمامات 415 ألف نبضة في اليوم ما لأحد فضل عليه، كأنه هو حر وهو يظن أنه حر. لو علم أنه عبد لتأدب مع سيده، لكنه يظن أنه سيد فيقول